الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس إلهي وحكفر اليالي أطيعتانك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم لأطيع أيه على جميع الثقلين لوضع العلوس لما أنتود بالغفر اليالي الجن والإنس جنك إيا إنسك إيا لغفر اليالي لما أنتود ثقلين وحلو يلي شارح وحورنا يا ابن عثيمين ولكثرة عددهم فربدنا انتو ذا الدرادد اي الرضع السليين اي ثقلين لو يري اهل العلم كان وحي الشيء ان ثقلين وحا لو يري ما دام اهل التكليف ايهين دمنا كدعي كره واي دم بابيان دم بيقوينو عسليين لقتل الماميا من حيث الغالب way badankoodu waxay yihiin qaar marka lumay oo jinka iyo insiga badankoodu waa lumeen idda hanuunsan ee jinka iyo insiga kamid ah ba ka yar cidda luntay haddii tiro badnaan laga eegayana malaa'igtu waa ka tiro badan tahay marka saqalayn ixtibaarka loo yiri baa saxan insha Allah wa dalilu qawluhu ta'ala wa hana dalil hadalkiisu ilaahay oo yiri qul yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jami'a waxa tiraahda dado anigu waxaan ahay rasuulka ilaahay ku ilaahay soo diray baan ahay إليكم أويدين كايدين صادري جميعا حالا دمان تنتهين أي الله ساكين دري مركا آيات دان وحيت الماما إسا دتكور دان نبي صلى الله عليه وسلم الله صادري وحكالو دليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والنبي صلى الله عليه وسلم عالمين تبودق أيه الله صدر أي آيات داتنا الشيخيسة وأكمل الله به الدين سأسأود قفك الضفراء إلى هذا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام ماءها أما يقول هذا عرب كريا الله صادري وعجمت الله ما صادرين إلى هذا وكو قالوا بيا لأنه يكذب القرآن صابتنا وحيت القرآن كي مبيري قرآن كنا وحوينو الشيقية النبي صلى الله عليه وسلم من ذات كوردان الله صادري تساوى ما إسلام أيه إلى أقره إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي عام تهي أدت كوردان الله صادر وحيك العلماء ذو الشيقان هدو الروح يراده شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الراعى يقوى جماها وينان خلافاء بنان أما اعتقاد يعيد وقبح حكرت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يشرته سيدي مركا خضر بو قبح شريعة موسى وخلافي مركا لفتيد وكو قالوا بيا بإجماع العلماء ويعمم كرسالة كوري مايس ساساوي ابو الشيخ مصنف كوكوتر ان واقضه مركو كهد لا اسلام نمد بورين عيسى من اعتقد ان احدا يسعه الخروج من شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فقد كفر إجماعا. قفك عقيدية قفك عقيدية الرمية إن عذو قبح كرتو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاف كرتو سيدي خضر بأو خلاف شريعة موسى فروح سوا قالوا بيوانا لسوا فصيه قال لمديس خضرنا شريعة موسى وحو خلافي إنه شريعة موسى الراعة واجبكم آهين وهي مرسل ما آهين وإساقا ذاتك الله صدره خضر كما مدى آهين ذاتك الله صدره النبي موسى كما مدى آهين خضر مركا مرسل الخضر ما آهين وواتو النبي قولي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة نبي قال النبي يدي هورا كم يدي وحوها مذ قلدي سسقار الله قصوا الدرا وبعث إلى الناس عامة أنا قال أدت كوردن بالله صوت دراي قودهان سأسو رسول قولي صلى الله عليه وسلم مركب رسالة موسى وحي الخاصة خذرنا مركبكم وجهنين إنو الرعان واجبكم آهين لكن خذر هدون نولان لها شرع عدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما بحكرين قيدة أنملا حبنتا إن لأك أما عددا إن لأك كما بحكرين فأتوا النبي قوله صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني أظن موسى نولان لها يدحذين تشوق لها أو هدى تشوق لها وما بناناتين إنو أنيق إرى عمو يانا وحكلب وما بناناتين وأكمل الله به الدين إلى هاي وعد ما يستري به نبي محمد صلى الله عليه وسلم سببتي سوح كل ما يستري الدين دينته والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكيس إلى هاي ويريه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ما انتظن أكملت لكم دينكم ويدين ما يستري دينك دينتيني وأتممت عليكم نعمتي وأنا إذن كتام يا لو إذن كنا ميسر النعمة إذا أيها الله يري ورضيت لكم الإسلام وإذن كرى لنغضى إذن كإسلام لماذا دينا حال أي دين تهيبا رالي إذن كنغضى وحالا لازما إسلامكم أروى البوادين آيات النوح إلهينا وشيغيا إن الدين تكامل تهي والنبي صلى الله عليه وسلم إنت أن أرد منين إنه إلهي الدين تدام ميسري سأساوذ وح زيادة ومباهنا دينت وإنه وحنا لقو كردين وحنا لقردين سيدي تهي وإن لغة تهي الله الرعا waxay lagu darsaday lagu kordhiyana waxay noqonaysa bid'a bid'aduna wa baadi wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar diinti ilaahay waa dhameystiray waa kaamil آياتنا وحي كم تأي أدلة القرآن إذا الله سوقاته على رد البدع بدع إلا رديه وأن الله أقبل وهي الشيء هذا كامل يهي ودما يستريه هاي إن لا يراد وعد ما يستر يا وحبان كوكرنا يا ده مصورة قلها شيء لو حلو كرنا يا وحلو كرنا يا وكون أكسنانا يو أكرر كاسي وأنا نقول يا معنيه وحي تاي مركي ورانو كاملة هاي نرد ما يستر ناين أنت نواكرنا ayadana waxay soo degtay nabiga intaan u dhiman sallallahu alayhi wa sallam mudayr ka horbay soo degtay yawm arafa aya nabiga sallallahu alayhi wa sallam isagu arafa taagan hajjatul wadaa ayadana ku soo degtay wadibu sinnola sagaashan maalmood inaan gaareynin oo ka yar ayuu dib u sii noolaa intii ka dambaysay waa la oofsaday ayadan dabadeedna taxliil iyo taxriim wax ku saabsan ma soo degin ahkaamti iyo shariicadu kaamil bay ahayd oo dhamaystirnay markii aayadani soo degtay waajirta aayad qaar kood soo degay ama waxii nabiga sallallahu alayhi wasallam loo waxyooday aayadan dabadeed laakin kuma isaabsanayn ahkaam iyo tahliil iyo tahriim kuma isaabsanayn ashiyada dambe markii dambe loo waxyooday wuxuu kala aayada ilaahayna uu sheegayaa diinta uu ka raalidayahay inay tahay islaamka halkaana waxaa laga qaadanayaa diinaan islaam ahayn inaanu ilaahay aqbalaynin markuu nabi maxamed soo diray dabadeed diimihii hore waa mansuukh waa la nasakhay waxa naasikha way waajib tahay in la raaco diinta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu soo rogay marka cidnaba laga aqbali maayo diinan islaam ahayn allah wuxuu yiri waman yabtaghi ghayra alislam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin ki raadiyo doona islaamka waxaan ahayn ki raadiyo doona islaamka shay aan ahayn doona xaq diin ahaan u doona laga aqbali maayo aakhirana wuxuu noqonayaa kuwa khasaaray ayuu ka mid noqonayaa saasaa wada shariicada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam cidda rumayn weydo raaci weydaa walow shariicadii nabiyadii horeba ha u abtirsatee iyadoo shariicadii nabi maxamed soo gaadhay cidda raaci weyda shariicada nabi maxamed waxay noqonayaan gaalay noqonayaan naarta inay ku waarayaan ha u abtirsado inuu haysto shareecadii muuse ama shareecadii ciise mar haddii shareecadii nabi maxamed soo gaadhay waajib waxa ku ah shareecada nabi maxamed inuu raaco nabi maxamedna dadko dhan baa loo soo diray waa kaa sheegaya nabigu sallallahu alayhi wasallam hadduu xataa muuse noolaan lahaa nabi muuse maa xalla lahu ilaa an yattabicani وما حلال نقطين وما بناناتين من النبي قوله صلى الله عليه وسلم إنه أنا الراعي مويانا وحكره يعني التوراة دي لقو سودة شيئي إنه الراعي وما بناناتين القرآن كا يوحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقو سود رقي إنه الراعي واجب كن نقل سأساود النبي عيسى مركو سودة آخر الزمان كا وحاو كو عمل فلقيا أو كو نغميا أو إلهي كو عابديا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضع إساقب كتاب لغو سودتي كتاب كي إنجيل ويا كتاب كي إنجيل لغو سودتي من راعيه نبي محمد والله صادر اي دادكوردان مركا ما دام دادكوردان لا صادر اي انو حوية اي راعان واجب يكون نغنيس. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. حديثك صحيحين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هيبان كل أرطية روح مضى كمدي إمام مقله روح أسوأ أما يهودي أما كريستانة أدنى إمام رومين وايو هدو صدا سيأي دعضنا النار بقية. مركا النار تينو قلا يو كوارا يو وأبد الآباد كتشرا يو أيو النبي صلى الله عليه وسلم شاك. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى دليلك ودليلك على موته قارد النبي صلى الله عليه وسلم ودليلك إنو دنتي ودليلك هي قوله تعالى وهذا الكيس الله يره إنك ميت وإنهم ميتون. أذقوا لمن دونت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون يقولوا لمن دونا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. انت ادبادات اذنكو ما انت قيامك بذي هذا ربي افتيسا كدو ذيسان وقال ذا اي مركا مؤمنين تو الهي افتيسا كدو ذيان والنبي ذا اي امضوه الهي افتيسا كدو ذيان امضيه بألا ويدين يا لورانا يا مدينة ميدين سو قرسيين مركزا النبي يدنا أرانا ينوى قرسيني مركزا قالت وحيدون ينين الدفران أي أرانا ين إله يو عيد الناطم يو وحنا الشيكتين بما شفتو نبي من نوم إيمان عيس أرانا ين دفران دبالين يوحيد انترتو ما جاءنا من بشير ولا نذير وحي أرانا ين عيد النو دكتا يعيد وحنو شاكتا نو مائمان نبي يدي با لو ويدين ايا مركزا النبي ولبا اران ايا اله يوا قرسي دود النبي يدي امده دود ايا واتاس مركز ايا قد فراد استاقان ايا النبي يدي اللو اران ايا يدين كمر خاتي اينا قرسي سيان اله يوا اوقي هاي لكن الحجة ذا كم موتشيه او مركا قرتك عداتا يدونيا لكن الله حقيقة ذا وأقيا هاي وحكا قرصونا مجرام مركا سأل نبي ذي وحي ورنيا إلهي يوحن وغمر خاتيا أمة محمد بان وغمر خاتيا صلى الله عليه وسلم أمة محمد بالا ويديا مركزي وحي الهدان إله يو نبي يدوى قرسيين يقع ديلي مركزة أمضيه قال ذي وحي الهدان إله يو أمة محمد وابن نقدم بيس بس وقت وما نوحي سين نوغو مرخاتي كعيا سدين نوغو مرخاتي فريان هدان نا اسكو وقت واحد وين نقدم بيه مركزة إله يو ويديا يقول الهدان سيدا أبو مرخاتي فرتين markaasay waxay yiraahdeen ilaahay oo rasuul baad noo soo dirtay kitaab baad ku soo dejisay adaa kitaabka ku sheegay in ummadaha si in nabiyadaasi gaarsiyeen adaa kitaabka ku sheegay in nabiyadaasi gaarsiyeen kitaabkii aad u soo dhiibtay iyo risaaladii aad u soo dhiibtay oo iyagu ay beeniyeen qowlkaaguna waa xaq sida ugu markhaati furayaan waa saas ashyaa badan oo kale ku markhaati furaysaa waa jirtaa hadday malaa'igta tahay haddii waraaqihii laga qoray tahay ay malaa'igtu qortay haddii arladii ay ku taagnaayeen tahay ashyaa badan baa ku markhaati kacaysa mar waxay doonaan inay dafiraanba inay gaalnimo ku sugnaayeen ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مركا لو حي ضفير أيان أرن أيان إله يو قال لما نقول لما نو إمان با موحدين با نوهين مؤمنين با نوهين ما كنا مشركين قال ما با نو أهين كلي قابا نكو عبوكم markaasa waraaqihii laga qoray baa ku markhaati kacaya malaa'igtii baa ku markhaati kacaysa arladii ay ku taagnaayeen baa ku markhaati kacaysa markaasay markaana waxay yidhaahdaan ilaahay oo cid waliba liddi bay nagu tahay oo kii gaalkaa wuxuu yidhaahdaa ilaahay cid aan naftayda ahayn ahay maqlin sow dulmi igamaad badbaadin haa إذا نفتي إذا أهيم بهيم مقلي إذا ولي أجين سبي قطعي نفتي إذا كري أي مقل إلى هاي وحي إلى دوايا أفكار لك حرا حبنه سيا شرك سهل الله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون afka marka laga xiro ayaa gacmahooda iyo adimadooda iyo jirkooda kale ayaa hadlaya oo markaasay ku markhaati furaya ayadan ilaahay wuxuu inoogu sheegay innaka mayitun wa innahum mayituun adigu waad dhimanaysaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyaguna waa dhiman doonaan gaaladii baa waxay yidhaahdeen natarabbasu bihi rayba almanuun waxaanu la sugaynaa muxammed geeridaanu la sugaynaa geeridaanu la baxnaaninaynaa waa dhimanayaa markaasuu ilaahay wuxuu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun adna waad dhiman doontaa iyaguna waa dhiman doonaan marka nabigu sallallahu alayhi wa sallam inuu dhimanayo ayuu lahay aayadan ku sheegay mayituna waxaa loo jeedaa yacni waad dhiman doonta oo ciddan wali dhiman laakiin dhiman doonta ayaa waxaa leh mayit ama ka ficlan dhintay waxaa la yidhahdaa mayt marka la takfiifiyo waa ka ficlan dhintay mayit marka la tasqiiliyana waa kaan dhiman laakiin dhiman doona تفريق سنة وأغلبي وطلق الصور نقل يا أبو عمر بن العلاين ويريه وتسألوني تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل فمن كان ذا روح فذاك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل أحيل وحد ويدين إيسا ميت يا ميت تفسير كودا دي ويدينيسا إيقا قادة وان كوفا سيري هداد ويلينيسا فمن كان ذا روح فذاك ميت كي نفع صاحب ونفت وليكو شرتو ميت بالا إلى ذا وما الميت إلا من إلى القبر يحمل ميت أو مخففنا لما يرى هذا المويان كحباش اللي قصده إيه نحش كثارا إيه فعلا من تيبو تشيده مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادن تاي صينو شلبة صوشيقناي روح الضفراء يرى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدمان وحب بيننا يا قرآن كايو بيننا يا ويا الله با الشيقين لمن أيو مركا وحكا دلنا يا هدو يرى هذا النبي مدمان منا دمان أيو تكذيب للقرآن با كدلنا يا إن قرآن كلا بيني يا ويا الله با يري إنك ميت وإنهم ميتون برزخ أما حبالها حباشة اللي قلنا لي هاي واجرتها نبي محمد صلى الله عليه وسلم حباشة قده هذا واكنا لي لكن نلوشا سوى نلو الكد ونلوشا نأدو يدا ونلو الكيف كيد يقاب كيد أين أنقرني تنأدو يدا نواكد وانت فروح دي سوحي شرتها أعلى عليين درجات كجنة ما شاء وصل رئيسي كسو قانتاي هذا تعلق يحرير بيلال هذا هاي يعني مركا جسدك النبي صلى الله عليه وسلم أما وركا ددك قاركود أي لهذان نبي هذا الروح ذو هذا صير لما يسترن بالله وسوى عليا أو وقت يربي النفط وكم قنطاي يعني وحوى يتنعس وامدا صحيحه أرواح النبي يدو وحي كسوغنت أعلى عليين درجات كجنة هلك وقصر ريسي كسوغنت حديث كالشيقة هي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام السنن كقاركود أي سوريين علماء قارناء تحسينيين لفتيس مات المامي الروح ذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفتيسو إن أي قبرك كترتو وشسد ككل حسبان دعا وعط المامي مرك النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا يراده إلا مسلم كاستوامرك التحيات سنة يا نبي والسلام يا إن الله الروح ذا وسوع لي يسوع سلام توقع لي هل أنت اللي ما تشهده أعلى عليين بيك إيمان إيسا oo qabriga gudhiisu bay ku sugnanaysa oo jasadkay ku jiraysa ahlu cilmi qarkood waxay tilmaameen sida al-allama ibn al-qayyim yado ruuxdu saraysa oo xaqii marka cilliyinta ay jirto ayaa haddana nooc radi la sameynaya oo si ay ugu tacaluqaysa jasadka taas oo ku radin karo يعني السلامته كما راي ايمان يعني حقي اي شرته يسره وانا دعي كرتا توفق وصله غير سماي انه ردي قلفتيس غير سما الروح مركو هردو روح مركو هردو نفتي سوى الله قبطي سوى الله قبطي سنة وأوتشوكتا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها مركا توفي سوى توفي دون توفي كيف كيس يقام كيس نقرن مينو قفك واكن والنولي هاي والنفسنا ودغدغاق حدي مركا وحلقو نفتوى دمغنا يا حدنا نفتي سوى الله قبطي بالي وتوفي بالغو يطلع marka ruuxdu yaday sarayso bay hadana jasadki ku tacaluqi karta al-alama ibn al-qayyim wuxuu leeyahay sida marka qoraxduba iyadoo samawaadka ku jirto ilayskeedu noogu imanayo oo shucaaceedu ina marka diirinayo oo ina kulaylinayo waxna inoo iftiiminay saasoo kala ruuxdu iyadoo sarreysa haddana jasadki ay ugu soo tacaluqayso تعلق يقص وتعلق يصه أي لقتي المما ينوع ردي أما قول كأرنا الروح ده كامل باللوس عليا جسد كأي قص وناتا أصيد مركي هرب أنه لا بأنه لانا يا روح مركو برزغ وجره أما النبي يدو أنه لانا يا أيقاتين حياة الأنبياء إن يتهاي في القبور يعني النور الدنيوي إن لم يتهاي ورك النوع سوى مد باطلا صحيح saxaabaduna waa dhacday markii hore inay isku khilaafeen oo musiibada culayskeeda ay dareemeen oo ay taa la wareereen way dhacday inay isku khilaafeen nabigu miyuu dhintay mise ma dhiman laakiin bacda dalik waxay isku waafaqeen inuu nabigu dhintay sallallahu calayhi wasallam dabadna sidii bay ku tajiisiyeen oo ku diyaariyeen sidii bayna ku aaseen وكا أبو بكر الصديق الأكبر وقل خطبة يا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صحابة نعيدكم اعتراض وكو إجمع عن صحابة شيخ أحد رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون ذاتكم مركي دنتان ولا صوصاريا يعني قيامة أي الله صوت صار يدون أبا اللوشيدة والدليل قوله تعالى وحنا الدليل هذا الكويل هاي ويريه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أرلضا نويدن كابورني هذا وحي النقنيس أرلضا وفيها نعيدكم الرضا قده هذا نذن كعل دونا ومنها نخرجكم الرضا حق هذا نذن كسو صار دونا تارة أخرى مركلة نذن كسو صار دونا الرضا إلهينا قابر ما دام آدم وآبهن عيد لقابوري إلهي الرضا إلهينا قابر arladaanu inagu ceelinaya oo bimaana dadku markay dhintaan diyaaradu may dib u galayaan walla xabalaya walla aasaya hadaan hata la aasin oo ay dhacdo bini aadamka qaar in arlada korkeeda markay ku dhinteen lagaga tago loo daayo عيدهم بادب عنيسا كمو بحين إنار الذي لقوا عليهم هذا حتى فعلا لا أصل وقوله تعالى وحكى لو دليل هذا الكسو إلى هاي ويلي والله أنبتكم من الأرض نباتا إلى هاي ويلي سوبحيي من الأرض أرلضا يدنك صبحي نباتا أي إنباتا صبحي يدنك صبحي أما نباتا أي فنبتتم نباتا وصبحدين يعني بحتام بصبحدين ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا انتهت بذويدن كعلنا يا إلهي أرلضا قدهيدا ويخرجكم ويدن صوصاريا إخراج صوصار اسمه إذن صوصارية ذلك صدى الله صوصارية النبي قوحو الشاكي صلى الله عليه وسلم إن أرلد الروب كده أيه أصمد الروب علوس إن وكسو ده أيه النبي قوحو الشاكي صلى الله عليه وسلم وأرلاك كدايو ربيه سعلوسيهين أي النبي صلى الله عليه وسلم وكماني الرجال يعني قربيه سؤاليهين سيدا ماني ذا الرق وكلاء حقا قرضا بأرلاك كدي إدونا مركز ذاتك حباله هذا سيدا نباتك أصبحي وقصبحي وبعد البعث محاسبون صار استدب ديدنا دادك وحيهن غار لحسابه ومجزيون يغار لأبال مرين بأعمالهم صابت عمل لذودا لقى أبالنا لقى أبال مرين هذا خير تاي هذا شر تاي والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكويله هاي ويليه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سوي لهي وابال مريو كوي حما تضف لي بما عملوا أي بالذي عملوه كي سمينوا وابال مريو ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يسو غاب المريو كوي السما فلي تي ونا قبض نيد وغاب المريو شنعة الحسنى وحلو شذا شنعة مركزتك إن مدول بالأبال سينا أيوه إن خيرا فخير ويشرا فشر أي آيات كتسنا يساء لك غاضنا أيوه الحسن أنا وحلوك إذا وشنّد ويشنّد ووناك بضانتان وبعد البعث محاسبون حساب تدك لحساب يا قال وحيو غير سنتا حساب علوس وآذ الله تفنيد يا لحساب يا غارنا وحلو حساب يا حساب سهلا المؤمنين توحلو حساب يا حساب سهلا بلا حساب يا فسوف يحاسب حسابا يسيرا حساب سهلا وحلوغة شيدا عرضي إن سيقارة إلا هاي وقبان ديغو عمل كي حماية قفك مؤمن كالسمية إساق أحي القرين أيا إساق أحي القرين أيا وأنفضي أحدين سيدا حديث كان مسلم صحيح تصوري أي بشيقان وإلى هاي قفك مؤمن كل سودة ويا حجي سودة ويا إلى وأستر كيسة سارة مركز كوي هذا مال الهبلة يوحى مصميسة مركز سودة ها مال الهبلة مركز الكاتشوكت يوحى مصميسة مركز سودة ها وحد دم بعمر كيسة السمية والله تحا أو يسألون مدوى البقران يولي ها ها ها مركو إسيلة هذا هلاك سنتا يا دبا أي إلهي وحكوية هذا فإني أغفرها لك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا ما أنت وكورنا فيا سيدنا الدنيا دبا كوكوحي القريي وأنا كوكشفين أي أن ما أنت نكورنا فيا أما دتك حنحن خلايق دي أردن ووضا طبان أي كركو ذا اللوغة دواقية لورا يا هبل هبل وحمان تيسيالك اللقاء فضي حدين أيا نعوذ بالله من ذلك مركا حساب تسهل وحلو شهدا بندقاس مؤمنين تعمل كو ذا اللو بندق أيو وصل لوح القرين أيو اللوغو بندق أيو واتو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كله صحيح من حسب عذب كل حساب ولا عذاب مركز عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيتر يا رسول الله سوت إلى هيل فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني كل حساب ولا عذاب معنى هذا محيطان سوت إلى هيل وقت الدنبال لحساب الدونة الروح المؤمن ككتاب كي سميدك تلقى سينا أيوه حساب سهلا مركا كابت بادا يمؤمن كبا سوت الله حسابه. وحو النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. مركي وروحوا لمن حوسب عذب. لكن معناه أمرك الضنباء عضين دونه وقتشيري. وحو العائشاي كاقا أتشيق إستاي بمعنى آيات أسو غادتي إحسابت سهلنا هو بندق وعرضي روح عمل كيسة سي هوس اللوغ بندق. ولكن من نوغش الحساب عذب هيا شاكي حسابت اللي تفنيدو آض اللو بارباره كسوى العذاب. نبي يضم الله حسابه يا مسلا ما حسابه يا. بعض أهل العلم وحي إلى هذين أرنك التبليغ يا جارسين تقصى بصنب الله وحسابه يا وان أرنك دودو كدعيسو أيو مضاها قالدو كل الدودو يا النبي يضم. لكن حساب كرينا الله حسابه يا الاسكوة فغسين حتى تا تبليغنا علماء غاركود وحي إلى هذين حساب لكم إطلاقه يا ساسا أودد وحي مركا كتغيان يعني مركا علماء قاركود إن النبي يضو مستثنى كيهن حسابته حتى تيصيرك وحتى حساب سهلا على حسابي ويا النبي يضو قد جاوز القندرة تبليغ إلا ويدين يواترتا ما حسابها لغو إطلاقا ما يلغو إطلاقا. ومن كذب بالبعث كفر. شيخ وحر رحمه الله كي بين يبعثك أما قيام ذا كفر وقالوا. والدليل قوله تعالى وعنه الدليل هذا الكيس إلى هاي ويريه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وحي ملايين كوي قال ذا أها إنا لصو سارين بين ملايين قل بلى وربي لتبعثن قل واحد كتر هذا بلى وربي لتبعثن ها إلهي بان كل أرتايا والذين صوصاريا أو والذين صوصاريا أو والذين صوصاريا ثم لتنبؤن انت أدب أن والذين كور رميا أو والذين كور رميا أو والذين كور رميا وعيكرد أنت فعل كإن صدح قور لقصو عليك نون التوكيد كمثقل كما دام لك شيء وهي علماء الى هذا الانسان نحادة قاركوضة تلمامين وكتب النحو قاركوضة قريان هذه فعل نون التوكيد هذه فعل نون التوكيد مخففة لك اليوم وعكاد يقول فعل كإن لبا قور لشيء هذه نون التوكيد مثقل لك اليوم وعكاد يقول هاي انصدح قور لشيء وكاد يقول وحالا إذن كور رميا بما عملتم كاسميسين بالا إذن كور رميا أما بعملكم مصدرية إلا إلى هداف يعني بما عملتم أي بعملكم عمل كنا لإذن كور رميا وذلك على الله يسير كاس أصو سارستا يا كور رميستا مذكور بو نغنى يا إشارته مذكور كاسنا هوستا لغا شايبو كيان واسو سارس يا أغورا إلهي وأسهلين يا هيا وأفددي بعثك أما قيامة هدي الله دفره وقال لما فرنا وأسو شاكنا شيخنا هل كان متنك أيوكو كياني آياتنا وأودري شدي آياتنا وحول هاي نوشة جاي عدة ملاينا إسا إن الله صار صارين إن يهين قال ذا وحلاج قادنا يا دفرا دقيام ذا لدفرا إن يتهاي كفر إن يتهاي بلاج قادنا يا أركانت إيمانك إن كم تهين قيام الله الرميه ركن أركان إيمانك كم إذا هدو الروح بيني أنا وكو قالوا بي إلهينا وحى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا أرتعي إلهي أمره قل بلى وربي لتبعثن قرآنك قديه سصدح قربا إلهي نبي ذا أمره صلى الله عليه وسلم إنه لا أرتعي صدح ذا قربا قيامة إنه حقتها إنه كل أرتعي الله أمره صدح ذا شيخ وحده رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين إلى هاي وصادري جميع الرسل رسول الله دمان تود بصادري مبشرين حالي بشارين أيام بصادري ومنذرين أي حالي دقيان أي صادري والدليل قوله تعالى وحاو الدليل هذا الكيس إلى هاي ويليه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي أرسلنا رسلا وعن صدر رسول الله رسول الله سوى مبشرين بشارين إياه وشنك بشارين إياه راليهان شيء إلهي عدة أطيعته عدا أطيعده وبشارين يجنو يرى لها شيء له وبشارين ومنذرين يا رسول الدقاية وعيك الدقاية النار بيك الدقاية أعد عاصد وخلافته ديدا وحيوك الدقاية النار والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكيس الله يريه رسولا مبشرين ومنذرين أي أرسلنا رسلا رسولا نصادر رسول الله سوى مبشرين بشارين إياه ومنذرين دقائية وحن أصادر لألا يكون للناس سيانا يوصنان للناس حال حجة سوصع تادتك أي وصنان أنت هاي أين يوصنان على الله الله كركيس أين يوصنان حجة وحجائه بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل رسول شمرك الله صادر أي دبدين يعني ذاتك سي أين يقر أهلين أو إله يقر أين أقوي يلنين أو عذر دارك الله تشرف أو قر له واسية أي إله رسول الله صادر مرك رسول الله سيدتك ويما دين أو ودقين أو حق وشيقين دبدين ذاتك قركم أهليان حمانتا إلي ما دين يقال لماذا يكسونا دين وهي فقد أعذر من أنذر وعذر دار رميي أو عذر دار سولي كيد ديجي مركا والله ديجي مركا الله ديجي أحجاد لقوه الله عدي يدبديد وحقركم أيالان أيان حمانتا إلي ما دينك السقنادين مركا قطعا للمعذرة عذر دار هذا إلا شرد راديد بالله صدر رسول الله هذا رسول الله لا صادر إلى هين ذاتك النوع قري هيري لهاين مركب إلى هدان إلهي ومحد نقول عذاب يساعد وحنو شكته وما نوارقه نوع قري تاسي نقول الله هذا بس مركب قرتا لو سوريا وحجدا لو قوية وذاتك واحد قرأ أين أهل أي رسول الله لا صادر يساعد حجدي وقان وارنك وعضيه رسول الله وإلى هاي صادرينا سيدا حديث قارك وتكسو أرورتي وصدح بقول يشن يتبى الرسول حديث صحيح أنا لم أصوري وشيء أي الرسول الذي تردد إليه صدح بقول يشن يتبى الرسول إليه روايات كقار كود صدح بقولي مركز صدح يتبن شيئا يناواتشران لكن روايات البضني أهل علم قار كود نعي صحيحيين وإن صدح بقول يشن يتبن رسول أي أهاي الرسول لذو حديث كسيرة كسر أرينا وعزور يا ابن منده يا ابن حبان يا طبراني كبيرك يا أوسطك يا حاكم بسوري الحافظ ابن منده هو صحيحي ابن حبان وصحيحي حاكم وصحيحي الباني وصحيحي الشيخ الألباني وحب كسر أرينا سلسلة حديث صحيحة مجلد كاللحاد أي كسر أرينا يا صفحة صدح بقول يا صدح يلحدن رقم كحديث كنا والله بكون يلح بقول يا سداد يلحدن رسولي النبي فرقه ولحيانه هرين وقصاهد الله نبي يدوى كبضنا يا رسول الله ويا رسول الله لما أنت أدوى النبي نبيك لان رسول الله هين واشران أطاع علماء الهدان كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا رسولك استوى النبي يعني رسولك استوى من رسل البشر كمذي ونبي وليس كل نبي رسولا نبي كستا رسول ماها بعض يقول النبي هذا كم إذا أي رسول الله بعض يقول ماها نبي هذا عدد كود ما لقرنا يا إياك مثل ما قرنا بعض أهل العلم وحي الهدان نبي هذا ترده وبقل يا أفر يا لباطن كن أو النبي بقل يا أفر يا لباطن كن أو النبي وي وحنا يوعس كذا حديث كسر وري موضوعة وشيغ يا عدد كالنبي يدوين أنت أيهين حديث كان بعض أهل العلم أيا صحيحي سيدة ابن حبان وغيره بعض نوى تحسينيين رواية ابن حبان سوريين وحكتر أن ضعيفة بل متروكة وإبراهيم ابن هشام الغساني ليلاده من كاسنا ومتروك بل قد كذبه بعضهم لكن حديث كطرق بدن وكانوا ليه ساساودت بأهل العلم وقاركوضا يقويين علم هذا قويسين وحكم ذا الشيخ العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله أوحول حلية صدح طريق وكلا دوان مركة طرق ذا سوى إسقوين إيسا وصحيح لغير عدد كالنبي يدو أما عدد كالرسوش وصحيح لذاته لكن عدد كالنبي يدو حديث كالشيقية وصحيح لغيره باحثين تقار كود حسن لغيره كنت غين واتران بعض أهل العلم أولي حديث كاسي ما أصحن وعدد كالنبي يدو وحبك ما أصحن مركة الشيقية واتران لكن وحن اعتقادنا انه انه كبضناين رسول الله لكن ترد هذا وكقاب سنين ولماذا وين قار كم ذا او ساكو تقين واتشران ان ترد النبي هذا الا جزمي عدد معين الا قاب سنين ما دام حديث كصح حديث وحكو سويهين وحن في الايا فتوى الشيخ ابن باز ولي هاي إن التوقف كاشيء جيس عدد كلاجت توقفها يا عدد معين لا جزمنا وأولهم نوح عليه السلام رسول الله وحوجه الرئي نوح عليه السلام ونبت قليا كركساته وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وحانا قدام بأي رسول الله محمد باب قدام بأي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى دليلك ودليلك أكتسنا إياه على أن أولهم إن كيبه الرأي الرسول هذا نوح نوح وها عليه السلام نبت قلي كركي سهاته قوله تعالى هذا الكويلة هاي لبا الدليلة إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الله وحو إلى أنه وأوحيوني أذيك أيان كوحيوني كما أوحينا أي إيحاء كإيحائنا وحيود لمدا وحيود كيغان أوحيوني إلى نوح نوح أوحيوني وحيود لمدا نكوحيوني يا والنبيين من بعده يا النبي الذي كدم بيي وحيود كان أوحيوني وحيود لمدا نكوحيوني ساسو إلى هيري مركا شيخ وحو تلمامي رسول الله إنو حقوه الرأي حتى من نبي هذا يوقوه الرأي نبي هذا وحقوه الرأي نبي آدم باوقوه الرأي حديث صحيح أنا كسار وري النبي قال له ويدي صلى الله عليه وسلم أولا يري آدم ووحوها النبي مركا سو النبي قال صلى الله عليه وسلم كان نبيا مكلما وحوها النبي لا لحظ الله أو بمعنى إلهي لحظ الله حديث كأي نصو شاقني الشيخ الباني وليه هاي وصعي لذاتي علماء ذكر مركة حافظ ابن مندى يا حافظ ابن حبان يا حاكم يا غيرهم أي صحيحيان أي كجرى يعني قدر كاسنا كان نبيا مكلما هذا الرسول ميوها آدم سماهين تاوح كجرة خلاف وبعض أهل علم أي وحي إلى هذين الرسول نواها النبي نواها بعض أهل علم أي وحي إلى هذين آدم رسول نواها النبي نواها لكن صدى صحيحة وإن آدم رسول أهين أو النبي كلي أها سلاسة صحيحة رسول كهر ينوح ميوت شرا مسمشرا بعض أهل العلم وإثباتيان واسقان لكن قولك حق قوي قاه وحي هاي رسول نوح كهر يمتشر رسول كهر يسد شيخ بينوش أو إلى هاي صادرة وحوها نوح أما آياته وشيخه دليل شدي نوعا ما استدلالك وحباك السقن وأي نوح الله وحيوذي أي آياته الشيخيسة النبي الذي كدن بيان الله وحيوذي لكن ما ينفين إذ نوح كهو الرئيس الله وحيوذي ما ينفين مركا دليل آياته ومتشره إنه أول رسول يهي ولبا آيات المؤرن والرسل من بعده أو النبيين من بعده بالي حصر إنكم أشرتوا سساودهد وحمناسبها هذا ما كفي عنايد إنه حديثك دليشده أي وفي عنايد إنه آيات دليشده حديثك حديث الشفاعة إن أيدتك النوح تقدونان فيقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض أذقوا حتى هاي رسولك يقوها الرئيي أو إلهي أصدره إد أرلدك السقن مرك أول رسول إن النوح يهي أي حديث الشاقية نبي يا رسول الله وحوجدا بيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا وحير وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد النبي هذا لقو ختم يا رسول الله ذا قرآن كنا وشيء يا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحنا وشيء وإلى هاي وحويره ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد ما أهان أبا أحد من رجالكم إذ رجينا كم من أبا وأما أها إن ماذا النبي قدره صلى الله عليه وسلم يدو يرير عرورة دنتين واسقيرين إذ ويناتي أرقنا قطيكم أشري مركا إذ رقينا كم إذا آباء معها ولكن رسول الله وخاتم النبيين هيا شوه رسولك أهضي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وهذا محمد نبي هذا كيلا قوختي ميبانو أها والنبي كدن بأيه والدبادي الله سو صار يلا صادر يا مشروع أحاديث صحيحة متواتر كان وحكو صار أرتين النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي نبي كدن بأيه والدبادي الله صادر يا مشروع ساساود عدة شاقتا نبي النما شاقتا نبي محمد دبدي أوتر هذا دبدي با الله يصادر الله وحيودي والنبي الله يغيري وقالوا بيسا عدة أرما يسعيد شاقتين يدنا وقالوا بيسا لأنه يكذب القرآن الله باشا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه هذا كن نبي دلقوا ختمي نبي قلنا واكا شاقي لا نبي بعدي وانا شرت أدبضا إنا الشاكتان نبي نمو وانا صبحين وانا صبح دونان بل أيضا النبي قلنا من صلى الله عليه وسلم أولين نوليهي أي غاركوت صبحين مركزين نبي نمشكتين وعكمدها مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه يا الأسود العنسي لعنة الله عليه لبا النبي إصدر النول صبحي مسيلمة وحكى صبحي حقا النجدي وحكى صبحي مركز النبي نمشي أكثر ضبط النراعين وحانوا ولب لها أن الرسول بانا هاي محمد نوى الرسول مدخلنا يمم كصوبح يا أسود لورن شري مقعيسة أسود واللغب كيسة وحل لورن شري عبهلة عبهلة مقعيسة لورن شري تقول كأسود اللي إله دو يمن كصوبح يا النبي لماذا شكتاي ما رنتو النبي قد من دونا هبين كيدي بل دلي هبين كيدي أيال دلي كي مسيلمة لورن شرينا صحابة رسول صلى الله عليه وسلم بالله تقالمي هذا مسيلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والها لكن وحكو الدرايا أن الرسول بنا شهادتين كي صغو قرائي أرنائي أي وحب برين أي كل راي وأه إسنوى الرسول أن الرسول بنا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ولد قال لمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عيدهم وكساري وأنا لا تكلم آخر كنا وحي كنتم بيسي إن عيدهم كي وتي نكاس قال كاه النبي لماذا الشيغان يا إلا تشبيه إساقين ألا ديلو إساقين ألا ديلو وحان الدريبة للوحشي وحشي ابن حرب وأنك حمزة دلي سقو قال دلي سقو وحشي قال أدون نأو يهي أيا لغول واللغو حرين يا هذا حمزة دشو دبا نمركا قوبتي أحد أي حمزة كدلي ونبي قادر كيه مركي دموا إسلامي وهو ناكسنا دي صحابة الرسول كم نغضي موسى إلا منا إساقا قعنتي ذاكو دي وحوران شرائبا ليولي داتك كيوغو خير كبادنا يا كيوغو شر كبادنا بواتي يعني واغو خير بادنا وحوغا شيدا حمزة خير نسبية وإلا مركا وحوية نبي وكا خير بدنيه النبي يدو وكا خير بدنيه يعني خلفاء الراشدين توكا خير بدنيه عشرة المواشي باقي العشرة وكا خير بدنيه مركان نسبي بوشي المهم تطبع ذنبا النبي نمشيك تاي نبي نواسيشيك صلى الله عليه وسلم حديث كان مسلم صحيح كسوري او حويري يكون بعدي دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يدعي أنه نبي وحصوبه دون قربين واسياء قربين بدن وبين واسياء وصوبه حيا وصدن كله ودمان تشيغن يا إني النبي يهي مركا وحبدا بصوبه حي وانا لقيا بوحنا الى باقيه حديث كان صدن كان شيغيانا وحي علماء يدهدن وحا لوغا جيدا وعدي ارنكود عام بحي اود يلتي دد بدن الراعي والا هدان سدا لغو حنبارين خلق فربدان وان مركا لغو حدين كرين صدن ايا النبي ما شيكتي bara waxa laga yaabaa dadka qaar kood marka xanuunada qaar ku dhacaan inay iska yiraahdaan waa lay waxyooda ama ilaahay baa waxan iyo waxan amray ama waxa weeye nabi baana marka waxa looga jeeda wacidi arinkoodu aan baxday shawka iyo awoodi atbaac badan yeelatay baa looga jeeda كوه أيضاً دم صباحي وحكم إذا إن من ماذا شكتي غلام أحمد مرزا مثل يراه ذو أو هندية دوا نوح وأساسي ضد مرك أتباع الرعسن وحو مرك هري وحنا هاي مهدي وكذا الله عايو وحو يلي مركي الدنباء سيدو يساقو شاكتاي وحانا هاي المسيح الموعود مسيح اللي بلان قاضي انو ايمان هايو سودك هايو او عيسي بان هايو او عيسى سادو تا عيسى هلو مجي هذا بولي داتدي سو انو ايمان هايو او حلو جي هذا عيد الشبه عيسى او سيفوين كي عيسى لبا ايمان دونتا عيدا لشاكي نواني قبول markii dambe wuxuu yiri waxaan ahay nabi naaqisa nabi naaqisi ma jiraa nabi aan dhamaysan ahayn ayaan ahay bu markii dambe yiri markii dambe wuxuu yiri waxaan ahay nabi kaamila kaano marba inuu talacayo nabi dhamaystiran baan ahay marka ninka noocaasa firqad ba asaasay qadiyaniye la yiraahdo iyagu sa waxa isku magacaaban ahmadiyya isku magacaaban mana aha ahmadiyada suufiyada inu aqoon jiray ma aha isaga gulaam ahmad marza ba la yiraahda حتى أحمد كقرآن كان له شيء جيواني قبولي كهندي جاهي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمد كواني قبول وصوت الليل وخاتم النبيين قرآن كان يقول سبنتاي وخاتم النبيين لو قمت شهد النبيين أنه قدم بينا ينبويلي أوحا لو قمت شهد وقرح دي النبي هذا ويكاتون كوالا اسمه قرحيا أباطل نعاس كوال الله أنا أهل الإسلام كوح قباتشرين رمضوا وحيكو كل إنسانيهن يا مسلمين توينوا إقاليهن قرداسي هندي يا باكستان يا ميرهاس أي أصل كيسوها وقت يدي استعمارك أردلالك قبصدي أي أنو صوبحي وحياله اللي منه وحكم إذا إنه يريه إنجريس كاين مركا للاتشي هادو للادقا لما وحاران وما بنانا مركا وحو أهانين وشاقين إيا إنجريس كا وشاقين يبوها لكن دادبا دين موضي الراعي شبه القارة الهندية وباكستان إيا هندية إيا مركي وحوية إيا مسلمين تي أي وحي سي أقبلي وايان يا وحي وتين أين مركا يا عديان إن إقاليهين مركا دم وحي سكو قرين لكي أي مركا أشغين أي مكا دم عررين إنجريس كي حقا سيسكو شبه إذا عد بي كلين إنجريس كا حولب بضم بي كوهيستان أدبان اللوغة تاقيرا Soomaali aan badnayn oo midara ayaa ku ketsoomay oo mooday wax saxan inuu wado ma badna dadka raacay laakiin afraad ama mirmid Soomaalida kamida oo raacay waa jiraan qarkoodna waa kulanay oo waa doodna marka firqada noocaasa ee qadiyaniyada la yiraahdo gulaam ahmed marza ka qabo inuu nabi yahay wa galo muslimiin ma aha waayo nabi nabi maxamed ka dambeeyo la soo diray ma jiro isagina qarni iyo sharshar waqti laga joogo ayuu dhintay شيخ عالم أيها السلام والدودين مركي دمنا وحوية مباهلة السمايين وكود باطل الشيخ أيها إنو إلهي مركا لعنده أو هلاده وقت يردب ديبو مركا بنتي غلام أحمد مرزا شيخ إن أفرطا سنصير نورا marka firqada noocaas ah waynaad iyo aad la isaga jira khaasatan dadka ingiriiska jooga maadaama marka isaga meesha ay nimankaasi marka ka jiraan waxoodana marka ay ku faafinayaan waliba lacagta iyo mabda'ana ay isbarbar wadaan wayna aad iyo aad uga taxadiraan marka loo tagayo baa la yakooda weyn مسجد حق الدم الباب حق الدم باب مسجد كلا جسوا قالوا وحي مسجد كم مجاعب يا طب أن هل كامر كلا جسوا قالوا كوالا بحنا يا شيل بها الله دكان يا هل كسل جسوا جرجرنا يا حقوا وينه معروف حتى أساس مي أو يلانو اعتقاد وما تجينا العقبة كسوا غادني ما سمع مجاعب arrinka noocaasa waa in marka lagu baraarugsanaado waa in la ogaado in ay yaani marka muslimiin ayay ahay يان لغو نقلد أحمد يدي لا أقوم شري الصوفية دا أها يان لغو قلد ما قوعون با إسوافق إسخو مدما أها ما قوعو دا صح دا قاديان يان لغو يلاهد لكن سي أيضاتك أصو أورو السلام باي أحمد يدي إسخو مقعابين كواس وحين أقبان غلام أحمد مرزائن النبي هاي مرك الله يلاهدو لا نبي بعد سوتا أحاديثة يكون صارورتي وحلق أيها بادتك غاركود إلا قوغل دو اللي يلاهدو وصودينك اعتقاد سن النبي عيسى إمن دونو آخر الزمان سو نبي عيسى بماءها نبي محمد كدن بأيه ودبدي إمنايا صلى الله عليه وسلم شوابت وحيتهي نبي عيسى نبي نمدي سوى كهر رئيسي نبي محمد او وقتك الله صادر الى صاري وكهر رئيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الزمان كمركو إمادنا شرع عدو نبي محمد بالراعية أمدي سقى إلا الراعة ودتك وقبا غيماها إسقى روح نبي إسقى الروح مركة أمد نبي محمد كمدة أي الراعية شرع هذا نبي محمد ونهو قان سما يكون عمل فريا إن جيشي لقو سودة شيئي كما عمل فريا إلهينا كما عابدي وحا الله كما عابدي شرع هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثتي سنواكه الرئيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ساساود لا نبي بعدي وحلوغة شيدا نبي دبضي لصادري او نبي لغيري او هراء نبي لوغة ديني مشروع يعني بعثة جديدة او نبي لصادري ايان شرين بالغات المامية اما النبوة متقدم كاء او كهو الرئيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عد قصي فيسان إنا إيسو أدى إيسو أما إيمان إيسو لما نفين عدى سنو حوى يوى إيسو قرى إيسو قرى أنا إيمان إيه يعني النبي كمركة إيمان إيه نبي محمد دبدي إيه هاي إيسان النبي نمدي سوى كور رئيس بعصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكور رئيس مركة لا نبي بعدي سدى السينة أديدين إيسو بن مريم إيسو النبي إيه إيمان وقتك دعي هلكا كتشوك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.